ما كانت الفتاوى. استمر القتال ضد داوود لكن بسيط وبطيء. جاء وجدوا على ان داوود ما استطاع ان يفتح الحركه الاسلاميه، وكانت فلوجيا ببلاء صارت في بلائه، كانت في بلاء التيار الاسلامي، الان تيار الاسلامي مبلى. الشيوعيون بداوا يخططون لدفع لقتل داوود، داوود بحث على ان الشيوعيين سيقتلون ولم يذهب دفعوا دمه.